فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. تستعير الشاعرة والباحثة الكويتية سعدية مفرح عجوز بيت من شعر المتنبي يقول فيه: ويسهر الخلق جراها ويختصم، لتجعله عنوانا على كتابها ويسهر الخلق سير ومختارات من الشعراء العرب. تقدم فيه قراءة لعدد من شعراء التراث العربي وعدد من شعراء العصر الحديث وأيضا من الشعراء المعاصرين، وهي تتوقف في قراءتها عند الشعراء إبراهيم ناجي والشاعر الكويتي فهد العسكر واليمني البردوني واللبناني الأخطل الصغير والسوري عمر أبو ريشة والمهجري جبران خليل جبران والتونسي أبي القاسم الشابي، وهي تنتقي لكل واحد من هؤلاء الشعراء أبياتا ومقطوعات دالة من أجمل شعره وأبقاه في الذاكرة، مستعينة بحسها الفني المرهف وذائقتها الشعرية الناضجة. ترك الشاعر إبراهيم ناجي للمكتبة الشعرية دواوينه وراء الغمام وليالي القاهرة وفي معبد الليل والطائر الجريح، كما قام بترجمة بعض الأشعار عن الفرنسية من بينها ديوان أزهار الشر، وترجم عن الإنجليزية رواية الجريمة والعقاب لدستوفسكي، وعن الإيطالية رواية الموت في أجازة، كما نشر دراسة عن شكسبير، بالإضافة إلى إصداره مجلة حكيم البيت وتأليفه بعض الكتب الأدبية في القصة والنقد مثل مدينة الأحلام وعالم الأسرة وغيرهما. وقد صدرت أعماله الشعرية الكاملة في عام 1966 بعد وفاته عن المجلس الأعلى للثقافة. يقول إبراهيم ناجي: وانتحينا معا مكانا قصيا نتهادى الحديث أخذا وردا، سألتني مللتنا أن تبدلت سوانا هوى عنيفا ووجدا، قلت: هيهات، كم لعينيك عندي من جميل، كم بات يهدى ويسدى، أنا ما عشت أدفع الدين شوقا وحنينا إلى حماك وسهدى، وقصيدا مجلجلا كل بيت خلفه ألف عاصف ليس يهدى، ذاك عهدي لكل قلبك لم يقض ديون الهوى ولم يرعى عهدا، والوعود التي وعدت بيت فؤادي لا أراني أعيش حتى تؤدى. ومن مختار شعر إبراهيم ناجي يقول: كل له ليلة، ومن لم يلقها فحياته عبث ومحض هباء. كل له ليلة يرى في حبها سر الدنى وحقيقة الأشياء، ويرى الأماني في سعير غرامها، ويرى السعادة في أتم شقائي. ثم يقول: تلفت القلب مطعونا لوحدته، وأين وحدته باتت كما بات، حتى إذا لم يجد ريا ولا شبعا أفضى إلى الأمل المعطوب فاقتات. ويقول ناجي: ولما التقينا بعد لأي وغربة شجيين، فاض من أسى وحنين، تسائلني عيناك عن سالف الهوى بقلبي، وتستقضي قديم ديوني، فقمت وقد ضج الهوى في جوانحي، وأن من الكتمان أي أنيني، يبث فمي سر الهوى لمقبل أجود له بالروح غير ضميني. إذا كنت في شك سل القبلة التي أذاعت من الأسرار كل دفيني. مناجات أشواق وتجديد موثق وتبديد أوهام وفض ظنوني. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.